فيه ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا، العمرة في كل وقت شعبان له فضل، كان النبي يقوم إلا قليلا بعد شعبان أو في رجب أو في أي وقت، عمرة بابها مفتوح. أيوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.